بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود في باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت أبا وائل أنه قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر؟ قال: لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. يقرن بينهن، نعم، قال بالفتح بالضم بالكسر. يقرن ايه بالضم اللي هي يقرن يعني هي ثلاثية، يقرن ويقرن ويقرن كذا. قال بالضم. ماذا قال عندك في الحاشية؟ هنا قال كذا الراء بالضبطين في اليونانية بالضم وبالكسر. ايه، إذن هي لا بضبطين وليس بثلاثة، بالضم وبالكسر، يعني يقرن ويقرن، إذن الفتح ليس فيهن. نعم، يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام، قال عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة الكوفي الأعمى، وكان ثقة ثبتا لا يدلس، حتى قال شعبة، يقول شعبة في كلام له، يقول: ما رأيت أحدا من أصحابنا أهل الحديث إلا وهو يدلس إلا عمرو بن مرة وابن عون. قال: سمعت أبا وائل، أبو وائل هو شقيق بن سلمة، أنه قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. المفصل هو آخر القرآن من سورة قاف على الصحيح إلى سورة الناس، هذا المفصل من سورة قاف، لأن في خلاف من أين يبدأ المفصل، ولكن الراجح أنه من سورة قاف، من سورة قاف إلى آخر الناس، وسمي بالمفصل لكثرة ما يفصل بين سوره بالبسملة، هكذا قال الحافظ ورجحه، قال هذا هو الراجح في سبب التسمية، والله أعلم. فقال هذا الرجل: قرأت المفصل الليلة في ركعة، يعني قرأ المفصل تقريبا، المفصل تقريبا أربعة أجزاء، المفصل أربعة أجزاء من القرآن الكريم، أربعة أجزاء، ثمانية أحزاب، لأن الجزء حزبان. فهذا الرجل قرأ في ركعة واحدة أربعة أجزاء من القرآن الكريم، أربعة أجزاء قرأها في ركعة واحدة، فأنكر عليه عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ظن أن الرجل طالما أنه قرأ أربعة أجزاء وهي مفصل، والمفصل ليست كسورة طويلة مثلا، كسورة طويلة يقرأ بدون توقف، ولكن المفصل تتخلله. البسملة لها تفصل بين سوره، فقرأ أربعة أجزاء، يعني كأنه قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران تقريبا في ركعة واحدة، فأنكر عليه وقال هذا كهذا الشعر، يعني إفراطا في السرعة وسردا مفرطا. وهكذا كانوا ينشدون الشعر الإنسان منهم، يعني لقوة حفظهم، إذا الإنسان أراد أن يقرأ قصيدة يسردها سردا سريعا، يتابع بين أبياتها متابعة سريعة. وهذا موجود لا زال عند بعض الحفاظ، حفاظ الشعر هكذا يفعل إذا أراد أن يسرد قصيدة ولا سيما إن كانت طويلة. فعبد الله بن مسعود أنكر عليه وقال إنك قرأت القرآن كما يقرأ الشعر سردا سريعا، هذا كهذا الشعر. إذن هذا يفيد الإنكار على من يقرأ القرآن قراءة سريعة لا تدبر فيها ولا خشوع، وهذا الذي فعله الرجل. إن الرجل كان حريصا على أن يختم، على أن يقرأ قراءة كثيرة، وليس حريصا على الخشوع والتدبر والاستفادة والانتفاع من القرآن الكريم. إن الإنسان لو قرأ جزءا واحدا هذا قد يكون له أفضل وخيرا له من أن يقرأ أجزاء كثيرة بدون تدبر وخشوع. ثم قال عبد الله بن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرن بينهن، يعني النظائر في السور، النظائر في السور، والظاهر أنها هي نظائر من حيث عدد الآيات، عدد الآيات. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. هذا الشاهد الحديث قوله رضي الله عنه سورتين في كل ركعة، هذا الذي يريده البخاري من الحديث. الحديث فيه فوائد وفيه مسائل، لكن ما هي المسألة المتعلقة بالباب؟ المسألة المتعلقة بالباب هذه الكلمة الأخيرة، سورتين في كل ركعة، لأن الحافظ الإمام البخاري قد ترجم لهذه المسألة فقال الجمع بين سورتين في ركعة. وحديث عبد الله بن مسعود هذا دل على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقرأ بالسورتين في ركعة واحدة، ولكن لا يقرأ بأي سورتين، وإنما كان يقرأ بالنظائر. طيب ما هي النظائر؟ نعم، النظائر جاء ذكرها وتفصيلها في رواية أخرى. قال أبو داود رحمه الله في سننه حدثنا عباد بن موسى أنه قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود أنهما قال أتى ابن مسعود رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، الدقل التمر الرديء، ونثرا كنثر الدقل، يعني قراءة سريعة وتنثر الآيات نثرا سريعا بدون خشوع بدون تدبر، هذا ما ينبغي. لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة. يعني أراد عبد الله بن مسعود ما المناسبة بين ذكر النظائر والإنكار على الرجل، يريد أن يبين له هدي النبي في التلاوة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ هذه الأجزاء الأربعة والمفصل كاملا في ركعة، وإنما كان يقرأ في الركعة الواحدة في سورتين فقط، سورتين من النظائر. النظائر كما قلت قبل قليل يعني في عدد الآيات، وأيضا في موضوع الآيات، وأيضا في موضوع الآيات، يعني الموضوع متقارب متشابه، وكذلك الآيات أيضا متشابهة. يقول رحمه الله كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، اقتربت الساعة وانشق القمر والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. هذا تأليف، يعني هذا ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود، هكذا فيه الترتيب. طبعا هذا الترتيب منه ما يوافق ترتيب مصحف عثمان ومنه ما يخالف. يعني مثلا الرحمن والنجم مخالف، الرحمن والنجم يعني هل هذه متتابعة؟ لا. اقتربت والحاقة أين كذلك، الطور والذاريات أول الجزء الذاريات ولا لا، وبعد الذاريات تأتي الطور، إذن هذه موافق. إذا وقعت ونون مخالف، سأل سائل من النازعات مخالف، ويل للمطففين وعبس مخالف أيضا، المدثر المزمل موافق، وهل أتى ولا أقسم يوم القيامة، سورة الإنسان والقيامة موافق، عما يتسألون المرسلات موافق أيضا، الدخان وإذا الشمس كورت مخالف تماما. إذن هذا التأليف الذي كان عليه، ومعنى التأليف يعني الترتيب، يعني ترتيب السور، هذا الترتيب الذي كان في مصحف عبد الله بن مسعود هو يخالف الترتيب الذي كان في الذي اعتمده عثمان وقرره وأمر به واعتمده الناس بعد ذلك على مصحف عثمان. طبعا هذه السور ليست كلها من المفصل، يعني سورة الدخان ليست من المفصل، وأشار إلى ذلك عبد الله بن مسعود. ثم قال رحمه الله: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل أنه قال: حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو التبوذكي أبو سلمة البصري، ثقة ثبت. قال: حدثنا همام، قال: حدثنا همام هو ابن يحيى البصري أيضا، عن يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي أبو نصر، عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. هذا الشاهد، يعني يقرأ في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة يقرأ بالفاتحة فقط، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة، في الركعة الثالثة والرابعة الفاتحة فقط، ويسمعنا الآيات إلى آخر الحديث، ويسمعنا الآية إلى آخر الحديث وقد تقدم. ثم قال رحمه الله: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. كده الضبط عندك القراءة في نسخة بالقراءة ها؟ في نسخة بالقراءة بالفتح هي. أنا عندي هنا بالكسر هذا خطأ ولا لا؟ في النسخة التي معي بالكسر هذا خطأ إلا إذا أدخلنا عليها حرف الجر. يعني هل يعني إما أن نقول باب من خافت بالقراءة هذا صحيح، أو نقول باب من خافت القراءة، يا هذا يا هذا. أما هذا الذي عندي هذا فيه نظر. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قل أنه قال: قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو البصري. قال: حدثنا، وأصله من بلخ. قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الواسط عن الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش الكوفي عن عمارة بن عمير التيمي الكوفي أيضا وهو ثقة ثبت من الطبقة الرابعة وحديثه في الكتب الستة عن أبي معمر. أبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الكوفي أنه قال: قلت لخباب بن الأرت الصحابي الجليل رضي الله عنه. والحديث تقدم، وفي الحديث الدليل على المخافة يعني على الإصرار في القراءة، أن يقرأ قراءة سرية، وذلك في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصلاة في السرية. ولذلك لما سأل عبد الله بن سخبرة أبو معمر لما سأل خبابا عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر، استدل خباب على قراءة النبي باضطراب اللحية، فهذا دليل على المخافة وعلى الإصرار. يعني هذا الذي يريده البخاري، أن خبابا رضي الله عنه استدل على قراءة النبي في هذه الصلوات السرية باضطراب لحيته. طيب في حديث أبي قتادة قال: كان يسمعنا الآية أحيانا، هذا ما في تعارض. الأصل والأكثر أن النبي كان يخافت، ولكن أحيانا يسمعون منه آية أو آيتين، هذا المراد فلا تعارض. ثم قال رحمه الله: باب إذا أسمع الإمام الآية. نعم هذا الذي، شوف كيف التنسيق والترتيب في التراجم، البخاري فقيه عظيم. يعني البخاري يريد أن يقول إن هذا الإخفات من رسول الله ليس على إطلاقه وليس مضطردا، وإنما أحيانا يسمع الآية. والإمام لو أسمع الآية، كل هذا البحث في الصلاة السرية في الظهر والعصر، لو أن الإمام في هذه الصلوات التي فيها المخافة وفيها الإصرار لو أسمع الآية وأظهر صوته قليلا وسمعه من خلفه ما في بأس، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب إذا أسمع الإمام الآية. قال: حدثنا محمد بن يوسف أنه قال: حدثنا الأوزاعي أنه قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، والفريابي هو من أكبر شيوخ البخاري، سمع منه البخاري قديما، أنه قال: حدثنا الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام الفقيه الشهير أحد الأئمة في عصر تابع التابعين، توفي سنة 57 و100. أنه قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي أنه قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، هو الحديث المتقدم المعروف، والشاهد في قوله ويسمعنا الآية أحيانا، فهذا تقييد لما تقدم في حديث خباب كما سبق تقريره. ثم قال رحمه الله: باب يطول في الركعة الأولى، يعني يطول القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، وأيضا هذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الركعة الأولى وفي الثانية يقرأ الفاتحة وما تيسر، وأما في الثالثة والرابعة فالفاتحة. وأيضا كان من هديه أنه كان يطيل أكثر في الركعة الأولى، يطيل أكثر من الثانية كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين الكوفي، وهو ثقة ثبت متقن. قال حدثنا هشام هو الدستوائي أبو عبد الله البصري، وهو أوثق الناس في يحيى ابن أبي كثير، هشام الدستوائي. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه الحديث هو نفس الحديث المتقدم، والشاهد فيه قوله كان يطول في الركعة الأولى، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن أبي قتادة، ما عندكم؟ أبي ما عندكم؟ لا خطأ، لأن الصحابي هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، الصحابي هو ساقط عندكم، ما في عبد الله بن قتادة. والحديث معروف تقدم معنا تكرر كثيرا عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي، ولذلك لو تنظر في الشرح تجد ابن أبي، شوف في الشرح قبله فيها ابن أبي. هو نفسه. إذن في هذا الموضوع وقع سقط طبعا. ما نبه كيف؟ الحافظ ما نبه. وهل تضمن أن هذا وقع في نسخة الحافظ؟ لا. يعني كيف الطبعة؟ لذلك من معه فتح الباري غير الطبعة هذه؟ أحد معه فتح الباري؟ نعم عبد الرحمن موجودة؟ ابن أبي ها؟ هذا؟ إذن ابن هذه سقطت في هذه الطبعة اللي عندك، شايف؟ أي في الطبعة سقطت ابن في الطبعة التي عندك، هذه طبعة طيبة جيد، فكيف تحمل ذلك الحافظ بن حجر؟ الحافظ بريء والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب أو باب جهر الإمام بالتأمين. البخاري رحمه الله من هذا التبويب انتقل إلى مسألة أخرى، إلى مسألة التأمين، انتهى من القراءة وما يتعلق بالقراءة، الآن سوف ندخل في مسائل أخرى يعني مفيدة وشيقة ومهمة. شيخ اسمع الآية يشمل الفاتحة وغيرها. أي نعم، يسمعنا الآية يعني هذا في السرية، والحديث عام يشمل الآية يعني الفاتحة وغير الفاتحة، وإن كان الصحابي والله أعلم قصده غير الفاتحة والله أعلم، لأنهم استدلوا بهذا على ما كان النبي يقرأه، يعني حددوا بعض الصور التي كان يقرأها عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية. جهر الإمام بالتأمين. التأمين هو كلمة آمين التي تقال بعد الفاتحة، وآمين ذكر الحافظ البخاري الإمام البخاري عن عطاء يقول آمين دعاء، وقال العلماء إنها بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب، آمين بمعنى اللهم استجب، وهي آمين بالتخفيف، وخطأ تشديدها، آمين خطأ غلط، آمين يختلف المعنى، شيء ثاني آمين، آمين بمعنى قاصدين، آمين البيت الحرام، فتشديدها خطأ، والصواب آمين بالتخفيف. يقول رحمه الله: وقال عطاء آمين دعاء. أمن ابن الزبير ولا زال الكلام لعطاء، وعطاء بن أبي رباح أدرك عبد الله بن الزبير وسمع منه. يقول: أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. هذا الأثر وصله عبد الرزاق. وعبد الله بن الزبير كان خليفة في مكة كما تعرفون، وكان يصلي إماما بالناس عند الكعبة، فصلى بالناس، وكلمة المسجد هنا يراد بها مسجد الكعبة حيث كان يؤم عبد الله بن الزبير. أمن ابن الزبير يعني قال آمين، فأمن الناس من وراءه، فأمن من وراءه، أمن ابن الزبير ومن وراءه، كلهم قالوا آمين، ابن الزبير الإمام ومن وراءه، حتى لج المسجد وضج، حتى إن للمسجد للجة. للجة لا الأولى هذه هي الابتدائية، ولا الثانية من أصل الكلمة، حتى إن للمسجد للجة. طيب ما إعراب للجة؟ لجة ما إعرابها؟ وليش النصب هذا؟ ها؟ اسم؟ اسم إن، نعم اسم إن مؤخر، والتقدير إن لجة للمسجد. إذن هذا الأثر الصحيح فيه دليل على أن الإمام يقول آمين، وهذا الذي يقرره البخاري رحمه الله، لأن بعض العلماء قال إن الإمام لا يؤمن، بعض العلماء قال إن الإمام لا يؤمن، وهذا مذهب ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة. الصحيح أن الإمام يقول آمين، إذا انتهى من الفاتحة يقول آمين. والآن يعني مع الأسف نرى كثيرا من الأئمة إذا قال ولا الضالين سكت، هذا ليس من السنة، وإنما السنة إذا قال ولا الضالين أن يتبع ذلك فيقول آمين حتى يؤمن الناس معه. يقول: وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين، لا تفتني بآمين. طيب لا تفتني بآمين ليه؟ قلت: لفضل موافقة الإمام فيها. أبو هريرة يقول للإمام لا تفتني بآمين لفضل موافقة الإمام فيها، وهذا صريح في أن الإمام يؤمن، ولا لا؟ صريح في أن الإمام يؤمن، لأنه قال لا تفتني بآمين، وهذا الذي يريده البخاري. وقد ورد أن بلالا قالها للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ورد في حديث في السنن أن بلالا قالها عند أبي داود، أن بلالا قالها للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وليس بمحفوظ، ضعيف، والصحيح أن هذا ثابت عن أبي هريرة. طيب أبو هريرة أين قال ذلك؟ أبو هريرة كما ذكر الحافظ في الشرح كان قال ذلك لمروان بن الحكم، مروان كان أمير المدينة وكان إماما في المسجد، لأنه على طريقة الأمراء في ذلك الوقت أن الأمير هو الذي تولى الصلاة والخطبة، وكان أبو هريرة مؤذن له في المسجد، محتسبا يؤذن في المسجد، فكان يقول واشترط على مروان. وكذلك أيضا لما كان أبو هريرة في البحرين وذلك في زمن عمر أيضا اشترط على الإمام، اشترط على الإمام في ذلك في البحرين، البحرين يعني المنطقة الشرقية الآن، اشترط عليه هذا أن لا يسبقه بكلمة آمين. طيب أبو هريرة لما يقول للإمام لا تفتني بآمين، طيب ماذا يفعل أبو هريرة؟ نعم قال الحافظ ابن حجر لعله كان يشتغل بتسوية الصفوف، كان يسوي الصفوف، طبعا عدد كبير ويحتاجون إلى تسوية، وكانوا يهتمون ويعنون بالصفوف مو مثلنا اليوم بس يقفوا، كان لا كانوا يهتمون بمسألة الصفوف وتسويتها، لأن إتمام الصفوف وتسوية الصفوف من تمام ومن حسن الصلاة، جيد، فكانوا يهتمون مسألة الصفوف. وربما كبر الإمام تكبيرة الإحرام وشرع في الفاتحة والصفوف تسوى، فكان أبو هريرة يأمر أو يطلب إلى الإمام أن يصبر حتى يفرغ هو من تسوية الصفوف ويدرك معه الفاتحة ويدرك معه آمين حتى ما تفوته. يقول رحمه الله: وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه، يعني التأمين، يعني التأمين، ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. يأتي الحديث الذي سمعه منه خيرا، يعني فضلا في التأمين. إذن هذه الأثار اللي ذكرها الحافظ، اللي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، تدل على أن الإمام يؤمن، وهذا واضح. نعم، نسمع الحديث. لا، هنا المراد التأمين في الصلاة، المراد التأمين في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أنه قال: أخبرنا مالك هو ابن أنس عن ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري. ابن المسيب مخزومي وأبو سلمة زهري. أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا الحديث سوف يتكرر معنا: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول آمين. هذا الحديث فيه مسائل، والبخاري رحمه الله سوف يترجم على كل مسألة، والبخاري سوف يترجم على كل مسألة وردت في هذا الحديث. ولكن الذي له مناسبة بالباب وله علاقة هي كلمة إذا أمن الإمام، هذا الشاهد في الحديث، إذا أمن الإمام، فهذا يفيد أن الإمام يؤمن، يقول آمين، وهذا صريح. بعض العلماء طبعا أنكر ولم يرى تأمين الإمام، ولكن كما قلت هذا مذهب ضعيف، والحافظ رحمه الله يقول إن الحديث صريح في تأمين الإمام. يعني الإمام مالك بن أنس رحمه الله يذهب هذا المذهب، وقد قال بعض أصحابه وأخذوا يتأولون هذا الحديث، فالحافظ رد هذه التأويلات ورد هذه التحويلات وقال إن الحديث صريح في تأمين الإمام، ما في كلام، صريح. يعني إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام، هل هذا يمكن تأويلها أو تحويرها؟ ما يمكن، هذا كلام صريح. إذن الشاهد في الحديث قوله إذا أمن الإمام. البخاري رحمه الله أيضا أراد أن يؤكد المسألة أكثر، فدعم الحديث بتفسير الراوي بكلام ابن شهاب. ابن شهاب رحمه الله ليس شخصا عاديا، ليس محدثا أو راوية فقط. ابن شهاب رحمه الله كان إماما في السنة، وإماما في الحديث، وإماما في الفقه، يعني كان عالما وإماما، بل هو إمام أهل عصره. فقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول آمين. والنبي كان إماما، أليس كذلك؟ النبي كان إماما وكان يقول آمين، إذن هذا دل على أن الإمام يؤمن. بعض الناس طبعا أراد يغمز، قال هذا ابن شهاب مرسل، أليس كذلك؟ ابن شهاب من صغار التابعين، قالوا هذا مرسل، ولكن نعم هو مرسل، ولكن كما قال الحافظ هو مؤيد ومدعم بحديث أبي هريرة. يعني هذا الحديث المرسل، كلمة ابن شهاب هذه يشهد لها ويقويها حديث أبي هريرة، لأنه قال إذا أمن الإمام. إذن الآن بعد هذا الحديث والحديث المرسل بعده والآثار اللي ذكرها البخاري، ما يبقى شك في أن الإمام يؤمن، يعني يقول آمين. والإمام الذي يترك التأمين هذا جاهل. إذا لم يكن متأولا، يعني بعض المالكية وبعض الحنفية ما يؤمنون، هؤلاء متأولون لأنهم يتبعون المذهب، ولكن شخص ما هو مالكي ولا حنفي ولا يعرف المذاهب هذه ويسكت، يقرأ الفاتحة وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين بس وقف، ينتظر الناس تؤمن، لا شك أنه هذا جهل منه، هذا ترك للسنة. ينبغي عليه أن يؤمن حتى يوافقوه في التأمين، وهذا هو الفضل كما سيأتي. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.